لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأنار لها الطريق وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليمات ربنا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على هذا النبي وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصح الحديث عند الإمام أحمد وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر خديجة أثنى عليها وأحسن الثناء عليها، فذكرها يوما فأخذتني غيرة، أو قالت: فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة، فقلت: ما أكثر ما تذكرها، ما أكثر ما تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين، وقد أبدلك الله خيرا منها، أو قالت: وقد أعقبك الله خيرا منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حيث كفر بي الناس، وصدقتني حيث كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرمني من غيرها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن الكمال والجمال والجلال في إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك حين ترى بعين قلبك إلى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأحيانه، ترى الجمال والكمال، ترى الجمال الذي يشد القلوب والكمال الذي تسمو به الأرواح وتستريح له النفوس، ولا يحتاج الواحد منا إلا أن يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بعض المواقف تحكيها الصديقة، الصديقة عائشة، وهي من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تمثل لنا مواقف تصور لنا مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحاسيسه، وتصور لنا الأخلاق السامية التي تخلق بها، وتنقل لنا القواعد التي لا ينبغي أن نتخلى عنها. فإذا كان رسول الله هو الأسوة والقدوة، فهو القدوة في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله وفي مشاعره وفي خواطره، وما أخفى عنا شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخفيت حال من أحوال رسول الله، ولا صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله أراد أن يكون هو القدوة، فكذلك أرادت عناية السماء أن تكون شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكشوفة تحت شمس السماء، حتى لا يخفى علينا منها شيء، وحتى تقتدي بها البشرية إلى أن يرث الله الأرض والسماء. ولا يقولن قائل إن مستوى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلو والسمو إلى درجة إلى أن يكون من المستحيل أن نعمل مثلها، لأن القرآن قرر حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا أبدا، أنه بشر مثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم. ولهذه الحكمة لم يبعث الله الملائكة للناس، وإنما أرسل إليهم الرسل رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، رجالا ليقتدي به الرجال. وأعني بالرجولة كمال العقل وكمال النفس وكمال الإيمان. وهذه شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة في تعامله مع امرأة قد ماتت ومرت عليها الأيام، لأن المواقف تكررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هي امرأة عجوز تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يروي الحديث عائشة رضي الله عنها، فقال من أنت؟ قالت جثامة المزنية. قال بل أنت حسانة، كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا؟ وانظر إلى أسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفقد حالها ويسألها عن أحوالها وأحوال أهلها. قالت فداك أبي وأمي بخير نحن يا رسول الله. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، فجعل يأكل ويأخذ بيده الشريفة ويضع بين يديها، فقالت عائشة أيضا من جانب الغيرة، قالت يا رسول الله لا تغمر يدك في الطعام، يعني عايزين يدك تبقى نظيفة كده، ما يجيش داعي تشغل نفسك بالطعام، وهي لا يعنيها الطعام طبعا، ولا يعنيها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغمر يدك في الطعام. فلما خرجت قلت يا رسول الله ما هذا الإقبال الذي تقبل به على امرأة عجوز كهذه؟ فغضب غضبا شديدا وظهر على ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. هذا هو عنواننا، وهذه الحكمة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على هذه المرأة وعلى غيرها، ويهش لأصدقاء خديجة ويهتم بهم اهتماما كبالغا. وهذا الذي أثار الغيرة في نفس عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الذي يعطينا الدروس من مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المواقف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الغيرة غريزة في النساء، وأن المرأة لا يمكنها أن تنزع هذه الغريزة من نفسها ولن تتخلى عنها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كانت تتكرر المواقف التي تدل على غيرة عائشة بالذات، وأحيانا حفصة، والقرآن سجل ذلك. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغيرة غريزة، والغرائز لا تصادم ولا تصادر. إذا كنت تتعامل مع الناس فتعامل بفهم عميق لنفوسهم. إذا أردت أن تنجح كما نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لك مدخل إلى النجاح إلا أن تتعامل مع الناس بفهم عميق لنفوسهم وغرائزهم ومكوناتهم، فلا تصادم الغريزة وتقابلها حتى لا يأتيك رد الفعل بالعنف أو بالرفض، ولا تصادرها حتى تتعامل مع الناس على أنهم ليسوا بشرا، وأنما تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغيرة على أنها شيء يلازم المرأة، فكان لابد أن يحتمل، ولابد أن يتحلم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يتحلم كل منا في تعامله مع النساء، زوجة كانت أو أختا أو ابنة أو حما. لو فهمنا هذه الحقائق وكانت مكشوفة لنا في أيامنا وهي تلازمنا في حياتنا اليومية لاستراحة النفوس، وما رأينا تنغيصا في الأسر، فعامة مشاكل الأسر تأتي من غيرة الحما، من أم الزوج تغار من زوجة ولدها، أو من أخته تغار من زوجة أخيها، أو حتى من بنته تغار من زوجة أبيها، وتأتي المشاكل والناس يعيشون في تنغيص ونكد دائم. ولو فهم الناس طبيعة البشر وفهموا أن الغيرة طبيعة، الأم لا بد أن تغار على ولدها وقد ربته 20 سنة أو 30 سنة، أرضعته من صدرها واحتوته بقلبها وبنفسها وبعقلها، ثم تأتي واحدة فتنزعه منها، فهذا يثير في نفسها غيرة. ثم إنه يأتيها لحظات، يجلس مع أمه لحظات ويذهب ليبيت مع زوجته، وهكذا الأخت وهكذا البنت. تغار النساء غيرة تجعلها قد تنتقم نقمة شديدة، فعلى الرجال أن يتحلموا، وعلى الرجال أن يحتملوا، وعلى الرجال أن يتحلوا بالحكمة، فيوازن بين غيرة الأم وبين غيرة الزوجة، ويوفي الحقوق على الوجه الأكمل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يوفي حق أمه كاملا وحق أخته وحق بنته، ويوفي حق زوجته. فهنا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي أم الفقهاء، كان يرجع إليها الأصحاب في المسائل التي لا يفهمونها، فكانت تفتيهم، وهي التي حملت الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أديبة بليغة معبرة بلسانها الفصيح من عما تريد. يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المعاملة لا بد أن يتعامل بها مع امرأة وإن ماتت، إنها الزوجة الوفية خديجة، إنها المرأة كاملة العقل وقل من كمل من النساء كما بين صلى الله عليه وسلم. امرأة تكاملت في عقلها وفي عواطفها وفي مشاعرها وفي ذكائها، كانت على مستوى الرجولة وهي امرأة. ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. والنبي هو القائل صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. كمل من الرجال كثير، وليس كل الرجال، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء، يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران وخديجة وفاطمة وزوجة فرعون. نساء شهد لها التاريخ وشهد لها القرآن، وهذا فهكذا، وهنا يسجل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته. والكمال إنما يتأتى من كمال العقل وكمال العلم وكمال النفس وكمال الخلق. وخديجة شهدت لها السماء. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع جبريل عليه السلام، والحديث في البخاري: ثم التفت جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه خديجة جاءت بإناء فيه إدام، أي طعام أو شراب، فأقرئها من الله السلام ومني، فأقرئها من الله السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. القصب والأعمدة المجوفة من اللؤلؤ، بيت أعمدته مجوفة، أنابيب مجوفة من اللؤلؤ في الجنة لخديجة. يعرفها جبريل وينقل تحية السماء إليها ويحييها، فكيف لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كملت في عقلها، وكانت عندها نظرة ثاقبة، عندها بعد نظر وفهم، عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تفهم من هو محمد قبل أن يبعث وأن يكون نبيا، عاملته وعندها نظرتها الثاقبة التي تجعلها تتفحص في زوجها وتزنه بميزان العقل الكامل، الميزان الذي يستحقه شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والموقف ليس عنا بعيدا، وكلنا نذكره أو نفهمه أو مر بنا، حين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع يرتجف، مفاجأة، ملك يكلمه وصوت غريب وكلام جديد لم يكن يطرأ على بال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الإيمان؟ يأتيه الوحي فيرجع يرتجف فيقول لها: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا والله يا ابن العم. انظر نظرة كأنها مهيئة، هي عندها يعني قاموس كامل عن مكونات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان غيرها فوجئ بهذا الأمر لصرخت وملأت الدنيا صراخا، وخشيت على نفسها قبل أن تخشى على زوجها. لقد خشيت على نفسي يا خديجة. كلا والله يا ابن العم، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعيل على نوائب الحق. شهادة تدل على عقلها وعلى مفردات قاموس عن ذهنها وعلى ما ارتكز في نفسها من مقومات الشخصية التي تتعامل معها شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كمال وبعد نظر، كمال في العقل وبعد نظر وحسن تعبير وثقة امتلأت بها نفسها وامتلأ بها قلبها ثم هي تنقلها إلى نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الدنيا فخديجة قدوة النساء، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة الرجال والنساء للدنيا كلها فخديجة هي القدوة للنساء. ليت نساءنا يدرسن تاريخها، وليت نساءنا يدرسون حياتها، وليت نساءنا يقتدون بها في ذكائها وعلمها وعقلها، فإن لم يبلغوا حد الكمال فليتشبهوا، فإن التشبه بها كتشبهنا بالرجال، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي المدرسة التي لا يخبو نورها ولا يخفت صوتها ولا ينتهي أريجها ولا طيبها. فالمدرسة سجلها القرآن، والمدرسة حظيت بما لم تحظ به سيرة من السير. أتتنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرات الآلاف من أحاديث رواها الأصحاب ونقلوها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رواها لنا الأصحاب ونقلها لنا أهل العلم، ولا يبقى إلا أن نتفحص وندرس دراسة العاشق المحب لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن المشهد الذي تنقله لنا عائشة في أكثر من رواية ينقل لنا خلقا هو خلق الإيمان، بل هو سمة الإنسانية في بني الإنسان، بل هو ضرورة حياتية لا غنى لنا عنها. ذلك الخلق خلق الوفاء، الوفاء قيمة إيمانية، حقيقة إيمانية، وقيمة إنسانية، وضرورة حياتية. لو عمل الناس بها وأخذوا بها لاستراح الناس، لاستراح البشر، واستراح الحيوان والطير والحجر. الوفاء وهو يعني أنك تؤدي ما يجب عليك على وجه التمام والكمال. الوفاء أن ترد الجميل لمن يستحقه. الوفاء أن تعاشر بالإحسان. الوفاء أن تعاشر بالمودة. الوفاء أن يلازمك كل هذا في حياة من تعامله وبعد مماته. فليس الوفاء أن تعاشر إنسانا لحظات ثم ينتهي الأمر، لكن الوفاء يكون ملازما لصاحبه، لأنه ضرورة إيمانية وحقيقة إيمانية وضرورة حياتية تتعامل به مع من تتعامل بهم من الرجال والنساء، من الأهل، مع جميع المخلوقات في حياتهم وبعد مفارقتهم. هذا هو الخلق الذي لا غنى للناس عنه، أن ترد الجميل، أن تتعهد من تصحبه في حياتك بالإحسان والمعروف والتكريم. حسن العهد من الإيمان، والعهد كلمة تعني تعني ما تتعهد به من تعاملهم، تتعهدهم يعني حال، تتعهدهم حالا بعد حال، لا تستغني عن هذا التعامل مع من تتعامل معهم. الإنسان يقول لك تعهد الشيء أي لعامله بالمعاملة التي فيها الرعاية والحفظ والصون. فحسن العهد معناها أن تتعامل بالرعاية وحسن المعاشرة مع من تعامل معهم، وأن يلازمك ذلك في جميع أحوالك. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى جميل خديجة ولا ينسى فضلها، فتعامل معها بما تستحق من مقامها العلمي والخلقي والإيماني. وهكذا يجب التعامل مع الناس، نتعامل بالوفاء مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع الأهل، مع كل البشرية، بل مع كل المخلوقات. لأن الذي لا يتعامل بالوفاء إنسان خسيس، إنسان رقيع، إنسان لئيم، ينزل ببشريته إلى مستوى معاملة الذئاب، لأن الذئاب هي التي تغدر، الغدر يكون إلا في الذئاب والكلاب. أما البشر، أما الإنسان، أما العقول، فهذا لا تأتى منه إلا الوفاء. حسن العهد من الإيمان يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن العهد نتعامل به مع ربنا، ألسنا نعبد الله ونوحده لأنه حقيق بذلك وجدير بذلك لأنه يستحق ذلك؟ هذا هو حسن العهد. خلقنا ورزقنا وأوجدنا وأنار لنا الطريق وتولانا بالرعاية والعناية في حياتنا وبعد مماتنا وقبل أن نولد، قبل أن تولد هيئ لك الأرحام، وقبل أن تولد هيئ لنا الأرض والسماء، وقبل أن نولد، قبل أن يخلق آدم سخر له السماوات والأرض، هيئها قبل أن يوجد آدم على الأرض، وهيئ لنا أسباب السعادة والراحة قبل أن نولد، أغرس المحبة في قلوب أمهاتنا وآبائنا قبل أن نولد حتى يتهيأوا لاستقبالنا. أليس هذا جدير أن يعبد وأن يوحد وأن يمجد؟ الله جدير بأن يعبد، وهذا من حسن الوفاء. الوالدان جديران بأن نحسن إليهما، وهذا من حسن الوفاء. الزوجة نتعامل بها بالإحسان والعشرة والتذمم والمعروف، وهذا من حسن الوفاء. الجيران نتعامل بنفس المثل، وهذا من حسن الوفاء. فالذي يؤذي جاره إنسان كالذئب يريد أن يحيا وحده كالذئاب، لكن الإحسان إلى الجار هو خلق الإسلام، هذا هو الوفاء. وحين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة روت أكثر من 2400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على النساء؟ قال زوجها. قالت من أعظم الناس حقا على الرجال؟ قال أمه. على الرجل؟ قال أمه. هكذا تكون الحقوق، أولويات أولويات أولويات. لا أرضي زوجتي على حساب أمي، ولا أرضي أختي على حساب أمي أو زوجتي، إنما هناك أوليات وتوازن. والعقل الراجح يزن الأمور بعقله وبالإيمان وبميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.